طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم، والرواية الثانية في البخاري ومسلم بالرقم السابق، والرواية الثالثة في البخاري ومسلم بالرقم السابق، والرواية الرابعة في البخاري. ألفاظ الحديث: قوله يسبح أي يصلي سبحته وهي النافلة. إذن النافلة يقال لها سبحة، ويقال للضحى أيضا صلاة الضحى سبحة الضحى أي نافلة الضحى. قوله راحلته، الراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل. قال الجوهري: ويقال الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. قول حيث كان وجهه، وفي لفظ توجهت به أي إلى أي جهة وجهت الدابة صلى، إلى القبلة أو إلى غيرها، وسيأتي الكلام على هذا في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى. قوله يومئ برأسه أي يشير إلى الركوع والسجود. المسائل المتعلقة بالحديث. طيب، المسألة الأولى: لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة. لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة. فمثلا لو أن الإنسان جاءه وقت صلاة الظهر وهو على سيارته أو على راحلته، فهل له أن يصلي الفريضة صلاة الظهر على سيارته أو على راحلة أم لا؟ الجواب لا، بإجماع المسلمين، ما في خلاف. وعلى ذلك الأدلة الذي تقدم حديث ابن عمر، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أي المفروضة، وللبخاري إلا الفرائض، يعني معنى ذلك أنه يجب عليه أن ينزل من سيارته، أو إذا كان على بعير من بعيره، ثم يصلي الفريضة في الأرض. قلنا يدل لهذا قوله في الحديث الذي ذكره المؤلف: غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، وفي لفظ إلا الفرائض، وهذا نقل عليه الإجماع. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: لأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الدواب بشيئا من فرائض الصلوات إلا في شدة الخوف خاصة. سيأتي الكلام في صلاة الخوف وكيفيات صلاة الخوف. ذكروا 15 كيفية، بل أكثر من 15 كيفية، والذي ذكرناها 7 كيفيات، بعضها تندرج بعضها في بعض، سيأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله، أي على كيفيات صلاة الخوف. وقال القرطبي رحمه الله: وأجمع على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يصلي فريضة إلا بالأرض إلا في الخوف الشديد خاصة. فقول لأحد صحيح أخرج إيش؟ المريض، فإنه عليه له أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ولو يومي إيماء إذا كان لا يستطيع حتى الجلوس يومي إيماء، وما دام العقل باقيا فهو يصلي على أي حالة كان، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقال النووي رحمه الله في شرح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: هذا وفيه دليل على أن الفريضة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف. صلاة الخوف سيأتي قلنا الكلام عليها. بقي إذا كان ليس في صلاة خوف ولم يكن مريضا لكنه لا يستطيع، مثلا إذا كان في الطائرة، فكيف تكون صلاة هذا المصلي لصلاة الفريضة؟ بعض الطائرات عندها أماكن معدة للصلاة، وقد رأينا هذا، فإن كان هناك مكانا معدا للصلاة ينزل يصلي في ذلك المكان المعد، وإذا كان المكان مزدحم ولم يكن هناك مكان في الطائرة معد للصلاة ما معه إلا ذلك الكرسي فكيف يصلي؟ فنقول يصلي على حاله الذي يستطيع، فإنه ربما قد تمر بك عدة صلوات وهذا معلوم. نعم ربما تمشي الطائرة 10 ساعات في الجو، وربما تمر بك صلاة أو صلاتين أو 3 أو 4 أو أكثر من ذلك، فعلى هذا أنت تصلي على حسب استطاعتك، فإن كنت تستطيع القيام وجب عليك القيام، فإن صليت قاعدا مع القدرة على القيام فصلاتك باطلة. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وقبل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي نعم، واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعلى هذا إذا كان لا يستطيع القيام بأي حال نقول صلي قاعدا. نعم على حسب حالك. طيب بقي استقبال القبلة، نقول استقبل القبلة وجوبا واستقبال القبلة شرط كما سيأتي. فإن لم تستطع ما معك إلا ذلك الكرسي الضيق، نعم، ولا تستطيع أن يعني ماذا أن تستقبل القبلة بأي حال ولا تقدر على ذلك، نقول تصلي على حسب حالك الذي تطيقه والذي تقدر عليه، لقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بقدر استطاعتك افعل، والتي لا تستطيع له بأي حال فأنت في فسحة من دينك وأنت غير مكلف في هذا الحال. طيب بقي إذا كان يمكنه أن يؤخر أو يقدم الصلاة، مثلا تعلم أن إقلاع الطائرة سيكون بعد ساعة وأنت الآن في وقت الظهر، لك أن تقدم العصر مع الظهر، وإذا كنت مثلا في صلاة العشاء مثلا الآن قد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء وبإمكاني نصف ساعة أو نحو ذلك تهبط الطائرة، فلك أن تؤخر المغرب مع العشاء لأن وقت العشاء يمتد إلى أين؟ إلى نصف الليل، فأنت في فسحة من دينك وفي سعة، فلك في هذا الحال أن تؤخر المغرب مع العشاء، نعم، حتى تتمكن من الصلاة بالقيام والقعود والجلوس والذكر وهكذا. نعم فإن كان الوقت ربما يخرج وقت الصلاة أو الصلاتين ولا تستطيع في هذا الحال تصلي في الطائرة على حسب استطاعتك، فإن استطعت القيام فقم، وإن لم تستطع فلك أن تصلي جالسة واستقبال القبلة أيضا تستقبل القبلة، فإن لم تستطع فلك أن تصلي على حالتك التي يعني تقدر عليها، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب مسألة أخرى، يجوز للمسافر أن يتطوع على راحلته، يتطوع هنا الكلام على صلاة النافلة أو التطوع المطلق، وصلاة النافلة سواء كانت ضحى أو كانت يعني نافلة مطلقة، هذا بالإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع على أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه أو في مثله الصلاة أن يصلي التطوع على دابته وراحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته وفي محمله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله فإنه قد ثبت في الصحاح أنه كان يتطوع على راحلته في السفر قبل أي وجه توجهت به، وهذا مما اتفق العلماء على جوازه. قلت وهكذا نقل الإجماع غير واحد من العلماء، مستند الإجماع حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف وغيره من الأحاديث جاء عن جمع من الصحابة. على هذا يجوز للمسافر السفر الذي تقصر فيه مثله الصلاة أن يتطوع على راحلته، وهكذا الآن على سيارته، وهكذا يعني سواء كان في سيارة أو في على دابة أو غير ذلك مما يعني يركب في سفينة أو في طائرة، نعم له أن يتطوع وهو جالس على كرسيه مثلا يأتي الله أكبر، ثم بعد ذلك إذا ركع الله أكبر، سمع الله لمن حمده الله أكبر، إلا أنه يجعل الركوع يجعل السجود أخفض من الركوع كما سيأتي، نعم، وبعد ذلك يأتي بالأذكار كأنه يصلي، ذكر الركوع في مكانه وذكر السجود وذكر بين السجدتين وذكر القيام وهكذا التشهد، وبعد ذلك يسلم وهو على راحلته أو على كرسيه في السيارة وهو جالس كما هو الآن مثلا جالس، له أن يصلي مثلا الله أكبر، ثم بعد ذلك يأتي مثلا بدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم البسملة على ما سيأتي. سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. طيب بقي الآن ما هو السفر الذي يجوز التطوع على الراحلة فيه؟ أما إذا كان السفر الذي تقصر في مثله الصلاة فهذا ما في خلاف أنه يجوز للمتطوع أن يتطوع على راحلته، هذا في السفر الذي تقصر في مثله الصلاة. نعم إذا كان السفر قصيرا لا تقصر في مثله الصلاة فهل له أن يتطوع أم لا؟ القول الأول يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا، يعني سفر قصير لا تقصر في مثله الصلاة، فمثل هذا لا يترخص برخص السفر في كل، لكن في مثل هذا السفر القصير هل له أن يتطوع على راحلته؟ هذه المسألة مما تقصر فيه الصلاة أو لا، وهو قول جمهور أهل العلم، يعني يقول يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا، وهو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بأحاديث كثيرة وردت في هذا منها ما ذكره المؤلف من حديث ابن عمر، وسيأتي أيضا من حديث أنس قال وليس في شيء منها تحديد سفر ولا تخصيص مسافة فوجب امتثال العموم في ذلك. القول الثاني لا يجوز إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة، وهو قول مالك وأصحابه والثوري حجة من الأسفار التي حكي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتطوع فيها كانت مما تقصر فيه الصلاة. هذا القول الثاني يقولون لا يتطوع على راحلته إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة. القول الثالث يجوز التنفل على الراحلة في الحضر، في الحضر مثلا أنت الآن هنا ماشي إلى المزرعة وكنت في سيارة، هل لك أن تتنفل؟ على هذا القول الثالث نعم، إذا كنت الآن في حضر من مكان إلى مكان هل لك أن تتنفل؟ القول الثالث نعم. قال القول الثالث يجوز التنفل على الراحلة في الحضر، وهو قول أبي يوسف والاستخري والطبري وابن حزم، وروي عن أنس. قلنا الراجح هو القول الأول وهو الذي رجحه ابن قدامة، وأما الحضر فلم يأتي دليل يدل على ذلك. قال الإمام أحمد أما في السفر فقد سمعنا، وأما في الحضر فما سمعنا والله أعلم. وعلى هذا فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن يتطوع على راحلته في السفر الذي تقصر فيه مثله الصلاة، وهذا لا خلاف فيه. طيب بقي هل يتطوع في سفر لا تقصر فيه مثله الصلاة، يعني سفر قصير من هنا إلى صعدة أو نحو ذلك أو أبعد قليلا، هذا لا تقصر فيه مثله الصلاة، فهل لو أن يتطوع على راحلته؟ الجمهور يقولون نعم وهذا هو الصواب، وعلى هذا فيجوز أن يتطوع في مثل هذه الأسفار القصيرة التي لا تقصر في مثلها الصلاة، له أن يتطوع على راحلته، له أن يصلي الضحى، له أن يصلي نوافل مطلقة إلى غير ذلك. بقي هل الوتر يصلي؟ بقيت مسائل تعلق بهذا الحديث سيأتي ذكرها إن شاء الله، وإلى هنا.